دائما تركت وشركه في العمل الذي أشرك به فقط، ثم إذا تاب منه وآمن وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات. بسم الله. فضيلة الشيخ، شخص يسأل أنه تعرف على أحد النصارى عن طريق أحد أصدقائه، وهو لم يعلم أنه نصراني، فكان يتعامل معه معاملة المسلم لأخيه المسلم، وبعد فترة تبين أنه نصراني، وحتى أنه يعني في بعض الجلسات معه أثناء الأكل وكذا واستضافته في البيت إيش؟ استضافته في البيت. نعم. علم أنه نصراني، يعني انقبض هذا الرجل من شدة ما علم أنه نصراني. نعم. وهو لا يعلم. والآن هو محتار، وهذا الشخص يزوره بين الحين والأخرى ولا يستطيع التخلص، وكيف يعني السبيل إلى التخلص في مثل هذه المواقف، خاصة وبعض المسلمين أنه لا يجد طريقة إلى توصيل الفهم الصحيح للإسلام للإخوة النصارى، وأفتونا مأجورين جزاكم الله خير. الواجب عليه أن يعرض عليه الإسلام ويدعوه إليه، فإن كان يحسن عرض الإسلام والدعوة إليه باشر ذلك بنفسه، وإن كان لا يحسن طلب أحد الطلبة أن يحضر إلى مجلسه مع هذا النصراني ثم عرض عليه الإسلام، فإن رأوا منه إقبالا فذلك هو المطلوب، ولعل الله أن يهديهم، وإن لم يروا منه إقبالا فالواجب عليه أن يقاطعه، لأن إكرام النصارى حرام على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإكرامه باستقباله وضيافته وما أشبه ذلك محرمة إلا إذا كان يرجو إسلامه. لكن في بعض المواقف أنه يعني وهو عربي، هذا النصراني عربي، فبعض المواقف أنه عطس في بعض الطرائف، أنه عطس وقال الحمد لله ويبدأ السلام عند دخوله إلى البيت، هذه من المفاجآت التي يعني حصلت هذا حتى لو قال الحمد لله. نعم. ما دام لم يؤمن برسول الله فلا ينفعه. ونهاه يوما ما عن شرب التدخين، نهاه في البيت عن شرب الدخان، يعني حتى انه كان يدخن فنهاه عن التدخين وانتهى. نعم. هذا ربما انه قريب ان شاء الله. نعم. ربما انه قريب. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هي شيخ الآن في الأوان الأخيرة تعرفون الفتن والأدوية طلعت، يقول لك يعني مثلا اللحية إذا صارت كذا يعني فيها نقط من الوجه ليست كاملة ولا كثيرة، يقول يعني في علاج يعالجوها فيه وتكتمل تصير يعني زيك كذا، هل هذا يجوز أم لا؟ هنا يعني يقول في بعض الأحيان يكون نبات اللحية متفرقا على العارضين، وربما يكون على العارضين لحية والذقن الذي هو مجمع اللحيين ليس فيه شيء. المهم يقول: هل يجوز أن يحاول الإنسان إنبات الشعر الذي لم ينبت؟ نقول: إذا كان يرجى نباته فلا يحاول إذا كان يرجى نباته بنفسه فلا يحاول، لأن هذا ليس بعيب، إذ أن كثيرا من الشباب الذين في ابتداء نبات لحاهم لا تنبت اللحية جميعا مستوية، ينتظر. أما إذا كان عيبا بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إذا كانت مشوهة. أما إذا كانت غير مشوهة فالأفضل أن لا يعالج بشيء، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة. نعم. فهمت السؤال الآن؟ فهمت الجواب؟ طيب. في سؤال؟ لا لغيرك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في كثير من النصارى لما يسلم اتبع مذهب غير مذهب أهل السنة والجماعة، مثلا كالتصوف والتشيع، هل يعني نكفره بأنه دخل مذهب غير أهل السنة صالح، أم ننظر إليه حسب الفرقة الذي دخل فيها؟ يعني إذا أسلم وانتمى إلى الإسلام ثم اتخذ نحلة مبتدعة فإننا نعطيه حكم أهل هذه النحلة، إن كانت البدعة مكفرة فهو كافر ولن ينفعه انتقاله من النصرانية إلى هذه البدعة المكفرة، وإن كانت لا تكفر فإنه لا يكفر. لكن ينبغي لأهل السنة أن يتلقوا هم بأنفسهم، أن يتلقوا هؤلاء الذين يسلمون، لأنه ربما يسلم راغبا في الإسلام ثم يأتيه رجل مبتدع فيغره ويقول هذا هو الإسلام فيرتكب بدعة لأنه لا يدري. فالواجب على أهل السنة أن يتلقوا هؤلاء الذين أسلموا حديثا حتى لا يتلقفهم أحد له بدعة. لكن إن كما قلت لك إذا انتحل بدعة مكفرة فله حكم أصحابه، وإذا انتحل بدعة غير مكفرة فله حكم أصحابه. لكن قد يقال إن هذا النصراني الذي لا يعرف عن الإسلام شيئا، قد يقال إن بدعته التي ارتكبها وهي مكفرة ارتكبها عن جهل، فنعلمه أولا بأن من تحله غير صحيح، ثم إذا أصر حكم له بحكم أهل هذه البدعة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما قول فضيلتكم بعض العامية إذا كان يصدر منه اليمين وكان في الذمة بذمتك أو بحرج، هل هذا يدخل في الشركيات؟ نعم. إذا قال الإنسان في ذمتي أو قال أنت مني في حرج فهذا لا يدخل في الشرك، لأن الشرك هو القسم بغير الله. أما هذا فهو في حكم القسم أو في حكم اليمين، ولكنه ليس القسم الذي يدخل صاحبه في الشرك. إلا أننا نقول كونه يحلف بالله هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه الصلاة والسلام من كان عالما فليحلف بالله أو ليصمت. وقال الله لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالأفضل لمن أراد الحلف أن يحلف بالله. أما قوله في ذمتي أو أنت مني في حرج أو ما أشبه ذلك فهذا له حكم اليمين، ولكنه ليس يمينا يقال لقائله إنه مشرك. اليمين الذي يقال لصاحبه أنه مشرك أن يقول وملك فلان أو الرئيس الفلاني أو النبي أو الكعبة، هذا الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، سؤال من بعض الأخوات تسأل عن حكم الرقص إجمالا وتفصيلا. نعم. خاصة فيما يتعلق بالرقص في الوسط النسائي والمبتذل منه وغير المبتذل، وهل يليق بالمسلم فعل هذا الأمر؟ الرقص مكروه في الأصل، ولكن إذا كان على الأرقاص الغربية وتقليد الكافرات صار حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع أنه أحيانا تحصل به فتنة، قد تكون راقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء وإن كانت في وسط النساء، يحصل من النساء أفعال تدل على أنها افتتن بها، وما كان سببا للفتنة فإنه ينهى عنه. هذا هو الجواب في الرقص. إذا كان يعني يا شيخ على سبيل مثل العرضة الموجودة الملكية هي شبيهة منها، يعني يصطف مجموعة من النساء يتقدمون خطوات يتأخرون خطوات اليمين واليسار. لا، أنا نريد بالرقص التي تمايل تمايلا تاما حتى تصل أحيانا إلى قريب الأرض ثم ترتفع ثم تهتز يمينا وشمالا. أما مجرد الحركة اليسيرة فهذه ما تعتبر الرقص الذي نريده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة كانوا خارجين إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار وقد جمعوا صلاتي الظهر والعصر جمع تأخير وصلوهما قصرا في مدائن صالح, هم حكم صلاتي؟ وهم مسافرون ولا من أهل البلد؟ لا خارجين بعيد عنها. يجوز للإنسان المسافر أن يقصر ويجمع حتى يرجع إلى بلده, سواء خرج لنزهة أو خرج لعبادة كالمعتمر والحاج أو خرج لعلم أو خرج لتجارة. المهم ما دام مسافرا فقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة, ولم يخص الله ضربا دون ضرب بل أطلق عاما. وأنت ذكرت في سؤالك أن هؤلاء ذهبوا إلى مدائن صالح للاتعاظ والاعتبار, والاتعاظ والاعتبار نوعان, اتعاظ واعتبار بما كان لهؤلاء القوم من القوة والقدرة حيث ينحتون من الجبال بيوتا, فهذا لا يجوز لأن هذا يؤدي إلى تعظيمهم ويقص القلب. أما الذي يذهب ليعتبر بما بأخذ الله لهم وعقوبة الله لهم وأنهم على هذه العظمة لم يضروا الله شيئا ولم يعجزوا الله سبحانه وتعالى, فهذا لا بأس به. ومع ذلك فإني أخبرك وأخبر من يستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين, أن يصيبكم مثل ما أصابه. فمن ذهب ودخل وهو يبكي خوفا من الله عز وجل فليفعل, وإلا فلا يدخل يبتعد. ولهذا لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بديارهم في ذهابه إلى تبوك أو رجوعه منها قنع رأسه نزله وأسرع المسير عليه الصلاة والسلام. كيف الذي يذهب وينزل بساحتهم حتى ولو كان للاعتبار الديني؟ لا نشير عليه بذلك. إذا كان يعتبر اعتبارا دينيا فليقرأ القرآن. القرآن إيمان المؤمن بما فيه أكبر من إيمانه بما يشاهده, وإن كان المشاهدة لا شك تعطي زيادة في الإيمان, لكن على كل حال نقول من ذهب إلى هؤلاء القوم على الوجه الذي اشترط الرسول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين, أن يصيبكم مثل ما أصابه. نعم. أي قصاتهم صحيحة لأنهم مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, فضيلة الشيخ, ما معنى قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية أن تواطئ الرواة كتواطئ الشهادات, تواطئ الرواة كتواطئ الشهادات, ما معنى هذا القول؟ يعني معناه أن الرؤية إذا تواطأت واتفقت فكتواطئ الشهادات, يعني أنها تقوي. مثال ذلك رأى ثلاثة أو أربعة ليلة القدر في ليلة 25 فهذا تواطؤ هذه الرؤى يدل على أن لها أصلا. شهد رجلان على شخص ثم شهد ثالث ورابع, أيضا الشهادة الثالثة والرابعة تقوي شهادة الرجلين الأولين. وشيخ الإسلام رحمه الله ما قاله في هذه المسألة صحيح مستند إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام للجماعة الذين قووا ليلة القدر, قال أرى رؤياكم قد تواطأت, لأنهم رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان, فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, اعتاد بعض الناس في الآونة الأخيرة المرأة إذا مات عنها زوجها وانتهت فترة الأربعة أشهر العشرة ما تسمى بالحداد, أقاربها يعني يعملون وليمة, مرة الإبن ومرة الأخت ومرة مثلا, فما حكم هذا العمل؟ وإذا كان له دخل في الصلة ما حكم تلبية الدعوة بالنسبة لحضور هذا الشيء؟

وأما الضليل أسأل الله أن نلقاكم فهو في لقاءات متجددة المؤدي معناه تماما مؤسسة لأن من الظل ما ليس بظليل للإنتاج والتوزيع في لو جلست تحت ظل جدار في أيام الصيف رقم الهاتف أنت في ظل والناسخة الهاتفية لكن هل هو ظليل 06 لماذا 36 لأن وحف الحر يأتي 8 8 8 لكن الجنة ظل والرقم الثاني ظل ظليل 06 36 4 5 8 8 هذا حتى يكون ورقم صندوق البريد 2 و500 وألف